السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن المؤمن حقا هو من يسلم لأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم علم اليقين أن السعادة في العمل بالكتاب والسنة، وأن الله تعالى أعلم بما يصلح للعباد ويصلحهم في شؤون دينهم ودنياهم. فشعارهم في جميع أمورهم وتعاملاتهم مع الناس جميعا، حاكمهم ومحكومهم، هو الأخذ بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكونون كما أدبهم ربهم في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا تتشكك قلوبهم في حكمة أوامر ربهم، وأنها أنفع للناس وأصلح، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنصح للناس وأعلم وأفصح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا حكم أحسن من حكم الله، ولا أعدل ولا أرحم منه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عباد الله، إن مما يغلط فيه كثير ممن لم يلتفت لما ذكرناه من تسليم الأمر لله واتباع حكم رسول الله، هو طريقتهم في معالجة أخطاء ولاتهم ونوابه، فيسلكون مسالك الخوارج الذين حذرنا منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبين خطرهم على الملة والأمة، وذلك بذكرها علنا على المنابر وفي المحافل والمجالس، لكي يوصفوا بالشجاعة والإقدام وكسب قلوب الناس والعوام، أو بدعوة الناس إلى المظاهرات والاعتصامات، يزعمون بذلك محاربة الفساد ورد الحقوق إلى أهلها. وهذا والله من اتباع خطوات الشيطان وسلوك سبيل أهل البدع والبهتان. فالله الذي أمرك بعدم الرضا بالفساد ومحاربته، هو الذي أمرك بالسمع والطاعة بالمعروف، ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرك بحرمة الظلم، هو الذي أمرك بالصبر على جورهم وعدم الخروج وتهييج الناس عليهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بل إن الخروج على الولاة أعظم إثما وخطرا من السرقة والفساد. لذلك ذم الشرع الخوارج أشد الذم، وأمر بالصبر على جور الولاة. فالبدعة ومنها الخروج أعظم من المعصية ومنها الفساد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب، وبذلك مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، حقيقة يجب أن يستوعبها الناس وهم يشاهدون عواقبها أمام أعينهم ويسمعون أخبارها في كثير من البلدان، أن من يدعو إلى المظاهرات والخروج على الولاة لا يريد لبلده أمنا ولا لأهله خيرا، إن من يدعو إلى ذلك لا يريد لبلده أمنا ولا لأهله خيرا ولا لدينه رفعة وظهورا، إنما هي الدنيا يتقاتلون عليها، مات من مات وأوذي من أوذي وهجر من هجر. المهم عندهم هو الوصول لما يسعون من دنياهم وكراسيهم. تدبروا أحوال كثير من البلدان التي سلك أهلها هذا السبيل بحجة أنها مظاهرات سلمية وهي أكذوبة عصرية، فماذا حصل لبلادهم؟ أين هم أهل تلك البلدان؟ شرد أهلها وهدمت بيوتهم، فلا الفساد ردوه ولا الأمن حازوه، إنما هي ديار خاوية وعيشة مهلكة يتمنون بها الرجوع إلى ما كانوا عليه، ويلعنون من كان سببا فيما هم فيه. وهذا ما يقرره علماء الإسلام من القديم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الخروج على الولاة: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. قال: ومن رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. انتهى كلامه رحمه الله. فكونوا عباد الله صابرين محتسبين متبعين لكتاب ربكم ولسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتوا إلى نداءات أهل الفتن ومؤججي نيرانها فتذهب عنكم النعم وتستبدلوها بالبلاء والنقم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، من تدبر هذه المظاهرات التي يدعون لها وما فيها من المفاسد علم يقينا حرمتها وضررها وخطرها، فلزم الشرع واتبع وترك الإحداث والبدع. فمع مخالفتها للنصوص الشرعية والوصايا النبوية وكونها من الخروج على ولاة أمر الرعية، فإن فيها من التشبه بالكفار فما جاءتنا إلا منهم، وفيها من الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء وترك الصلاة في المساجد والسب والتجريح واللعن والصياح. وقد يتدرج الأمر إلى المواجهة والتدمير واستغلالها من المتربصين الحاسدين وكل ذي غرض مشين لنشر الفوضى والدمار في بلاد المسلمين. عباد الله، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة في هذا الباب، وهو مناصحة الولاة والصبر عليهم وعدم الخروج عليهم، تدبرها وقس عليها أفعال دعاة الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد الشرعية أن الولاة كما عليهم واجبات تجاه الرعية، فالرعية كذلك عليهم واجبات تجاه الولاة،